بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن الإسلام يؤخذ به جملة، وليس الإسلام أشياء معينة منفردة، بل إن الإسلام بمجموعه هو الذي يقبله الله سبحانه وتعالى، الذي هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له جل وعلا بالتوحيد والبراءة من الشرك. فمن تدين وخضع وذل بغير هذا فهذا العمل غير مقبول منه يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه ضعف، وفيه أن الحسن البصري رحمه الله تعالى لم يلقى أبا هريرة ولم يسمع منه، فالحديث لا يصح كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ولكن المعنى صحيح، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الصلاة فقط هي الإسلام، هذه الصلاة أيضا عمل فاضل وعمود الإسلام، وهي على خير وأول ما يحاسب عليه العبد، والصدقة أيضا من شعائر الإسلام، والزكاة والجهاد وغير ذلك. لكن المقصود ليس هذه الأعمال بمفردها فقط، إنما المراد مجموع الإسلام من الاستسلام والإنقياد والأعمال، هذا هو المراد من إراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث. وأيضا أورد حديث عائشة رضي الله عنه قد تكرر معنا في الأبواب السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، غير مقبول، غير مقبول. وهذا مطابق للترجمة التي في الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فمن جاء بقول أو اعتقاد أو عمل ليس عليه أثارة من علم من الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه مهما استحسنه ومهما رآه حسنا أو رآه الناس حسنا. ليست العبرة بتحسين الناس وتقبيحهم، إنما العبرة بالنص والشرع الوارد في هذه العبادات. طيب، ثم قال رحمه الله: قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعته، يعني الإسلام. وقول الله تعالى، يعني الإسلام، هكذا في الترجمة عندك؟ طيب. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. نعم، هذا أيضا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله تعالى. فبعد أن ذكر لك فضل الإسلام وبين لك وجوب الإسلام أنه فاضل، ليس فاضل فقط بل يجب الدخول فيه ويمنع الإحداث فيه، وبين لك ما معنى الإسلام أن تسلم وجهك لله، بين لك المعنى والحكم والفضل، كل هذا بينه لك، فكأن النفس تتطلع تقول: من أين آخذ هذا الإسلام؟ ما هو مصدره الرئيس؟ وهنا عقد هذه الترجمة لكي يبين لك مصادر الإسلام. في بعض النسخ من التراجم: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه، هذه بعض النسخ. والنسخة المثبتة في مجموع مصنفات الشيخ: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب، أو باب وجوب الاستغناء بالكتاب عن كل ما سواه، أي القرآن. وهو صحيح أن المصدر هو كتاب الله عز وجل، أي أنه يبين لك هذا الإسلام، أنت بينت لي فضله ووجوب الدخول فيه وكذلك عدم الإحداث فيه، وأن الله يأخذ ويحاسب عليه، فما هو أو من أين آخذ هذا الإسلام؟ ما هو مصدره؟ أنت عرفته لي أنه الاستسلام، أستسلم كما أريد، أتعبد لله عز وجل كما أشاء، أخترع، أبتدع؟ لا، أنت سقت لي الأحاديث والآيات الدالة على أن الله عز وجل لا يقبل إلا هذا الإسلام، الألف واللام للعهد المعروف الذهني، الإسلام المعروف المحدد المعين، هذا الذي ينبغي أن يحدده هو رب العالمين سبحانه وتعالى، بينه لك لا أن تحدث فيه. من أين آخذه؟ من أين؟ من الكتاب. ولهذا ذكر قوله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا الكتاب بين الله عز وجل فيه خبر من مضى، وبين فيه خبر من سيأتي، وبين فيه الحلال، وبين فيه الحرام، وبين فيه الأحكام والأخبار، كل هذا مبين واضح ظاهر جلي. وليس المقصود أن نتمسك فقط بكتاب الله عز وجل وندع السنة كما يفعل كثير من الطوائف اليوم، أو ممن يسمى بالقرآنيين، يقول القرآن فقط. هذا الذي يقول لك القرآن فقط هذا أول مكذب بالقرآن. ولهذا قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته عن أمثال هؤلاء، قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول: والله ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به. يحذر الإنسان من هذا. ولهذا قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان: إن السنة كلها داخلة في قوله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. أي شخص يقول لك القرآن، قل له ما معنى هذه الآية؟ وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف أعمل بهذه الآية؟ ألست قرآني؟ بيّن لي. وأقيموا الصلاة، ها بيّن لي، أعطني آية من كتاب الله عز وجل تدل على أن صلاة المغرب 3 ركعات، وآتوا حقه يوم حصاده. ما هو؟ إيش هو؟ ما هو الذي نؤديه وقت حصاده؟ ها؟ إيش هو؟ الزرع؟ نعم الزرع. طيب إيش يدخل فيه؟ البرتقال والتفاح وإيش هم؟ يدخل فيه؟ لا يدخل. هذه ليست أمور أو ليست أصناف تكنز وتخزن مثل التمر والزبيب والشعير والأقط ونحو ذلك، هذه لا تدخل في أصناف الزكاة. من بيّنها؟ السنة. كيف نعرف الحج؟ وقوف بعرفة، مبيت مزدلفة، مبيت بمنى، رمي الجمار، الإحرام صفته كيفيته، طواف الوداع، كيف نعرف هذه الأشياء؟ السنة. طب هذه أركان الإسلام 5 إذا بيّنتها السنة، ولا يعني هذا أن القرآن لم يبينها، بيّنها إجمالا، أرشدك إلى المصدر وهو السنة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أكثر من 30 آية يأمر الله عز وجل بطاعة نبيه، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله بالحجة، بالحجة أنه حجة، السنة حجة والحديث حجة إذا صح، مثله مثل القرآن لأنه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب جيد، فين منهج السلف؟ أيضا مذكور في كلام الله عز وجل، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الإجماع. وأجماع من؟ أجماع خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الذي يدعي أنه آمن بالله عز وجل وآمن بكتابه لا بد أن يأخذ بهذه الآيات، وهذا قد حدث هذا الإشكال في زمن الصحابة. جاءت امرأة لابن مسعود قالت كيف تقولون أن الله عز وجل على النامصة، قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد هذا. قال الله سبحانه وتعالى ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، لعن الله أو لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام النامصة المتنمصة. فانظر كيف استدل ابن مسعود بهذه الآية على جميع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، أو ما أوجبه عليه الصلاة والسلام، أو ما حذر منه ونهى عنه. فالمقصود هنا المصنف لا يريد فقط الكتاب وهو القرآن، أيضا فيه أخبار، فيه أوامر، فيه نواهي، من ضمن هذه الأوامر اتباع النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قيد مهم جدا هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المصدر، القرآن الذي فيه كل شيء، خبر، أمر، ونهي، كله ورد في كتاب الله عز وجل، وكذلك أمره سبحانه وتعالى بمتابعة النبي، وأمره عليه سبحانه وتعالى باقتفاء آثار السلف، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إذا لم نؤمن كما آمن الصحابة فقد ضللنا. هذا هو مفهوم الآية، هذا هو مفهوم الآية. ثم قال رحمه الله تعالى وروى النسائي وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى في يد عمر ورقة من التوراة. التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وكان فيه هدى ونور، لكن دخلته وطالته أيدي التحريف البشر، فالله عز وجل لم يتكفل بحفظ كتاب إلا بالقرآن، والباقي جعل وكل حفظه للبشر فأضاعوه البشر، أدخلوا فيه ما ليس فيه وأخرجوا منه ما هو فيه، أنقصوا وحذفوا زادوا ونحو ذلك. ولهذا عندما جاءت آية الرجم وضع اليهودي إصبعه على الرجم إخفاء، هذا من التحريف أيضا، إخفاء الحكم هذا كله من التحريف، أن التحريف هو انحراف وعدم التسليم ونحو ذلك، هذا كله يدخل فيه التحريف. فهذه الورقة التي أتى بها عمر من هذه التوراة المحرفة، لكن في بعض الروايات أن هذه الورقة تضمنت شيئا موافق للقرآن، يعني القرآن مثلا أمر بالتوحيد، هذه الورقة حثت على التوحيد، يعني مثل ما ذكر في التوراة مثلا الوصايا العشر، وصايا موسى فيها ألا تشرك بالله شيئا وألا تزاني حليلة جارك ونحو ذلك من الوصايا، هذه جاء بها الشرع، فكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بشيء من هذا الذي أمر الله عز وجل به أو نهى عنه، يعني يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم موافقة ما جئت به لما تضمنته هذه الورقة من التوراة. فقال عليه الصلاة والسلام أمتهوكون يا ابن الخطاب، متهوك يعني محتار، هل أنت في حيرة مما جئت به؟ وانظر إلى هذا السؤال، أمتهوكون فيه غلظة وفيه زجر، يعني هل أنت في حيرة يا عمر حتى تطلب شيئا من التوراة أو الإنجيل أو من أهل الكتاب أو من غير السنة والكتاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، شريعة بيضاء جاءت بأجمل الألوان، بيضاء صافية نقية أيضا، ليس بياضا مشوبا بشيء، لا أبيض نقي واضح وبين وجلي، لا يلزم أن تأخذ دينك من هنا وهناك ونحو ذلك. فكل شخص جاء يريد أن يطلب العلم أو الهدى أو النور أو الصلاح من أهل الكتاب أو من حكمة اليونان أو من حكماء الفرس أو الهند أو نحو ذلك من غير الإسلام، يقال له مباشرة أمتهوكون فيها يا فلان، هل أنت في حيرة من كتاب الله؟ هل أنت في حيرة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل تتهمهما بالنقص وعدم البيان والإفصاح؟ حاشا وكلا، النقص في عقلك، النقص في إدراكك، النقص في عدم بحثك وتأمرك وتدبرك بكلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الكتاب والسنة فلا يعتريهما نقص بوجه من الوجوه. لو كان موسى حيا واتبعتموه تركتموني، قال لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. الله أكبر، موسى يا شيخ من أولي العزم من الرسل، جاء بماذا؟ بالتوحيد، جاء بماذا؟ جاء بالأخلاق الحسنة، جاء بالجهاد، جاء بكل أمر فيه خير للبشرية، ومع ذلك لو اتبعنا وتركنا النبي عليه الصلاة والسلام ضللنا، فكيف بالله عليك لو جاء شخص جاء بالطوام، جاء بالشرك أو بالبدعة أو مساوئ الأخلاق أو مساوئ الأفكار، إن كان هذا أولو العزم من الرسل لأنه هو مأمور عليه الصلاة والسلام موسى باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. كل الأنبياء كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كل الأنبياء أمروا إن أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان به واتباعه. وكل الأنبياء إذا أو أخبروا أنبياء أخبروا أقوامهم إذا أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به ويتابعوه، حتى وإن كان الذي معك حق تترك هذا وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في الحق الذي معهم، تترك الحق الذي معهم وتتبع الحق الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام في غاية التسليم والانقياد. فما بالك بالذي يستبدل هذا الحق بالضلالة والهدى بالانحراف والخير بالشر. ولهذا تجد من يبحث عن مثلا عن عبادات وطقوس، يبدأ يبحث في الهندوسية، يبحث ثم يأتي ويقول الإسلام أتى بها، الخلوة والانقطاع والتبتل ونحو ذلك من هذه الأمور التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حياته، عن الغلو في العبادة التي شرعها، لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم. شوف هذه أمور بعضها مباح وبعضها مستحب، فما بالك بأشياء ماذا ليست أصلا من دين الإسلام، كلها تؤخذ من الهندوسية أو من البوذية أو الكونفوشيوسية ونحو ذلك من العبادات الرياضية، كلها تؤخذ ثم تصبغ بصبغة الإسلام فيقال هذا هو الإسلام. كما ذكرنا لكم غير مرة، هذا البدوي الذي له ضريح في طنطا في مصر مكث 40 يوما فوق سطح المسجد، إيش تسوي؟ ينظر فقط إلى نقطة ما أدري إيش ينظر إليه، 40 يوم ينظر وهكذا، 40 يوم ينظر، إيش تنظر؟ لماذا تنظر؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ ما ينام، ما ينام. بعد 40 يوم نزل ونزلت معه شياطينه، نزل في صلاة الجمعة، ثم قام الخطيب ليصلي بالناس فأجلكم الله والسامعين والحاضرين، تبول في مكانه، قالوا الله أكبر، إنها كرامة، ما يفعل هذا رجل عادي إلا لأنه ولي من أولياء الله، قبحكم الله، يتبوى في المسجد وتقول كرامة. الصحابة قاموا ولم يقعدوا عندما بال الأعرابي في المسجد، لكن بال، انتهى الأمر. هذا رجل كان يجهل هذا الحكم الشرعي، قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، تركوه الآن، يعني الآن خلاص وقع الأمر، أريقوا على بوله سجلا من ماء، انتهى الأمر، الآن بقي إزالة النجاسة. هؤلاء يقولون انظر، لا فقه ولا عقيدة. ثم قام وتبول ولم يصلي الجمعة، ويعدونها عدم صلاته للجمعة من مناقبه، من مناقبه وفضائله أنه لم يصلي الجمعة في ذلك اليوم. هذا كله أخذ من أديان أخرى وفلسفات أخرى، كلها استغنوا بكتاب الله عز وجل أو عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الفلسفات وهذه الأمور التي يضحك منها الصبيان. وتأمل هنا يا رعاك الله عندما قال عليه الصلاة والسلام لعمر أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، زجر، أي أنه لا ينبغي لك ولا يسوغ لك أن تأخذ العلم عن غير الكتاب والسنة، أي لا تأخذ العلم عمن انحرف عن دين الإسلام كاليهود والنصارى. وهذا بارك الله فيكم فيه دليل على ما يشيعه بعض أهل البدع وبعض الجهلة، يقول لك خذ الحق ودع الباطل. كل يوم نسمع هذا الكلام، كل يوم نسمع هذا التقرير، كل يوم يحارب أهل السنة بالتشدد من أجل هذا الأمر. تأمل هنا يا رعاك الله، ذكرت لك الرواية أن في هذه الورقة شيء موافق للإسلام. لماذا لم يقل عليه الصلاة والسلام نعم هات هذا الحق الذي معهم لكي نقبله وندع الشر الذي عندهم؟ لم يقل هذا مباشرة، زجره. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هل أنت في حيرة؟ هل أنت في كذا وكذا؟ فمجرد البحث في كتبهم أمر محرم منهي عنه، إلا كما قال ابن حجر لباحث أو لراسخ في العلم يريد أن يرد عليهم، أن يستخرج مثلا أمور التوحيد، يستخرج النهي عن الزنا، يستخرج النهي عن السرقة، يستخرج النهي عن شرب الخمر. النصارى أكثر الأقوام الذين يشربون الخمر، يستخرج هذه الأشياء فيرد عليهم من كتبهم. أو ثمة أمور دخيلة دخلت على التوراة على الإنجيل يبرزها لكي يبين تناقض هذه الكتب، إنجيل متى، إنجيل يوحنا، إنجيل برنابا، برنابا غير معتمد عندهم أنه فيه ذكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته. فهنا بارك الله فيك الباحث الراسخ في العلم المحصن بالعقيدة الإسلامية يبحث في هذه الكتب لأمر معين، كي يستخرج التناقض أو ليبرز بعض الأمور التي جاء بها الإسلام وهم يخالفونها نحو ذلك. أما الإنسان يطلع عليها ليطلب الهدى، لا. وهنا قاعدة بارك الله فيكم، منها هذا الحديث أنه إذا عرض عليك الحق تقبله، إذا عرض عليك الحق ولو من مبتدع بل ولو من كافر تقبل الحق، ولكن لا تبدأ ابتداء وتبحث عن الحق عندهم. ولهذا يقولون لك شوف يا أخي بارك الله فيك، هؤلاء السلفيون متشددون، أبو هريرة رضي الله عنه قد قبل الحق أو أخذ الحق من الشيطان. وهذا رد عليهم، هذا الحديث حديث أبي هريرة وهذا الحديث اجمع بينهما. أهل السنة يجمعون ويؤلفون بين الأحاديث، لا يقتطعون شيئا ثم يجعلونه أصلا. ولهذا كما ذكر الشاطبي أن العالم عندما يضع قاعدة ويضع أصلا يجمع النصوص كلها ويستخرج الأصل. فالأصل عدم أخذ الحق ابتداء ممن انحرف، هذا هو الأصل. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، هذا هو الأصل. عدم الأخذ من اليهود، من النصارى، من حكماء اليونان، من حكماء فارس والهند ونحو ذلك، ومن أهل البدع، من أشاعرة، معتزلة ونحو ذلك، عدم الأخذ، هذا هو الأصل. لكن لو عرض عليك الحق من غير أن تطلبه هل ترده؟ لا، لا بد أن تقبله. ومن ذلك ما رواه النسائي رحمه الله تعالى وصححه الإمام الألباني عن قتيلة رضي الله عنها أن رجلا من اليهود قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم قوم تشركون، في رواية تنددون، قال وما ذاك؟ قال تقولون والله ومحمد، والله والكعبة، وما شاء الله وشاء محمد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اخرس يا عدو الله، أنت يهودي؟ لا، الكلام الذي قاله اليهودي حق، الكلام الذي قاله اليهودي حق، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وحديث الطفيل رضي الله عنه عندما رأى في المنام أنه مر على جماعة من النصارى فقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون أن عيسى ابن الله، فقال له النصراني وأنتم أيها المسلمون إنكم والله أنتم القوم لولا أنكم تقولون والله ومحمد. ومر على جماعة من اليهود قال والله إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون والله أو تقولون أن عزيرا ابن الله، قال وأنتم كذلك القوم لولا أنكم تقولون والله ومحمد. ثم قصها الطفيل رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وقد قصها على غيره، ثم رقي المنبر وقال إن الطفيل قد رأى رؤيا ورواها لمن رواها وقال فيها كذا وكذا ألا فلا تفعلوا. كنت أستحي أن أذكر لكم هذا لكن هذه رؤيا حق، يستحي يعني أنه كان يظن أنها زلة كلمة كانت في اللسان تقال ثم يتركونها، لكن جاء الأمر الآن بترك هذا الشيء. فهنا لم يقل الطفيل والله أنتم اليهود لا نقبل منكم، طب أنتم نعم نقول هذا، الآن هو جاء بالحق تقبل الحق. هل الطفيل ذهب إلى النصارى وطلب منهم العلم؟ لا. هل أبو هرير رضي الله عنه هل ذهب إلى الشيطان وأخذ قلمه ودفتره وجلس وقال أيها الشيطان اشرح لي بين لي هل آية الكرسي بالله فسرها لي وما فضلها، وهو جالس بين يدي الشيطان؟ هم يقولون هكذا سواء صرحوا بألسنتهم أو هذا هو حالهم، كأنه يقول اذهب إلى الشيطان وقل له أريد منك العلم. لا، أصلا أبو هريرة رضي الله عنه لم يعلم من هذا الرجل، حتى أنه قال يا أبا هريرة، قال له عليه الصلاة يا أبا هريرة أتدري من تخاطب من ثلاثة أيام؟ إنه الشيطان. عندما قال له يعني بعد أن سرق من الصدقة مرة الأولى والثانية والثالثة قال خلاص انتهى الأمر، أدلك على شيء إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلا يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيطان؟ نعم هذا شيطان، كذب وهو صدق وهو كذوب. انظر ما ذهب أبو هريرة يطلب العلم ويبحث، لا، عرض عليه الحق فقرره النبي عليه الصلاة والسلام فصار علما، الآن صار علما بعد تقرير النبي عليه الصلاة والسلام، ويحث به الناس، يحثونهم على هذا الذكر وقراءة آية الكرسي قبل النوم ونحو ذلك. فهنا بارك الله فيك يجب أن تجمع الأحاديث، ولا ينبغي لأهل الضلال والانحراف أن يعبثوا بعقول السلفيين، خذ الحق واترك الباطل. يا أخي اترك الباطل، اترك الباطل بالكلية أصلا لا تقربه، من قال لك خذ الباطل؟ أعطني آية واحدة أو حديث من هنا إلى 10,000 سنة ضوئية شمسية، أعطني آية أو حديث أو من آثار السلف أنهم جلسوا إلى أهل البدع وأهل الضلال من اليهود والنصارى وقالوا أعطونا الحق، لا يوجد. لكن إذا عرضوا عليكم الحق، ها؟ لو أنت بارك الله فيك مثلا أتيت في منتصف الظهيرة والشمس في كبد السماء وتصلي النافلة، فجاءك جهمي قذر قال لك يا رجل هذا وقت نهي لا تصلي، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ صح صدقت هذا وقت نهي، لكن تبحث تأتي بكتابك ودفترك وتأخذ منهج السالكين وتقرأ عنده، ها؟ تقرأ عند الجهمي مثلا أوقات النهي ونحو ذلك؟ لا، هناك فرق، الذي لا يفرق هذا إما مغرض وإما جاهل، لا بد أن تفرق بين العرض وبين الطلب. أن تطلب لا تطلب الحق إلا وأن تستغني بكتاب الله عز وجل وبالسنة وبحملة الكتاب والسنة، تطلب العلم عند أهل السنة المحضة، ولا تبحث عن ماذا؟ عن أهل البدع وتقرأ. وكم من قتيل كما قال الشيخ ربيع، كم من قتيل بسبب هذا. اقرأ، خذ الحق واترك الباطل، خذ الحق واترك الباطل. والله وتالله وبالله ما قرأ رجل كتب هذه الكتب المختلطة إلا وترك الحق وأخذ الباطل، عكس ما كان يرمو. هو يريد الحق ويريد أن يترك الباطل. ما قرأ هذه الكتب إلا والله ترك الحق وسلك الباطل. ولا تقل والله أنا آخذ كذا وأنا أميز وأنا نحو ذلك، كما قال لك سفيان رحمه الله تعالى: الذي يجلس عند أهل البدع أو يستمع لهم لا يخلو إلا من أحد ثلاث: إما أن يفتتن هو، هذا واضح، يكون سنيا سلفيا ثم يصبح معتزليا بدعيا أو خارجيا أو إخوانيا أو تبليغيا، تدخل الشبهة في قلبه فلا تخرج، أو قد لا تأتيه الشبهة لكن قد يكون فتنة لغيره. والله الشيخ فلان هو شيخنا ويدرسنا، أمس رأيته جالس في حلقة من حلق أهل البدع، هذا وهو عالم جليل عنده من العلم، إذن لابد أنه جلس عنده أنه يرى الجواز، أو أن هذا الرجل أصلا ليس مبتدع. فيفتن كثير من الناس، يفتن كثير من الناس، أو يقول: يا أخي أنا يعني لا أفتتن، لا أحد يفتتن بي ولا شيء، وكذلك لن تدخل الشبهة قلبي، أنا واثق في ديني. يقول سفيان: الذي يثق في دينه ويعتمد على نفسه يسلبه الله عز وجل إياه. هذه الثلاثة ذكرها سفيان رحمه الله تعالى من أعظم وأجمل الأمور التي يحذر منها من طلب العلم عند أهل البدع. وهذا أمر خطير، بارك الله فيكم، خطير جدا. ولا تقل والله أنا أدرس عنده أصول الفقه أو أدرس عنده اللغة العربية. الشيخ ابن عثيمين يقول: حتى اللغة العربية لا تدرسها على أهل البدع، وقد شاهدنا هذا عيانا في بعض الدول ممن برع باللغة العربية يدرس ويبين للطلبة الفاعل والمفعول به ويقول: الفاعل حقيقة هو الله. هذه عقيدة الجبر، عقيدة الكسب عند الأشاعرة، وهم أشاعرة، هو أشعري ويدرسهم باللغة العربية ويدخل هذه البدع وهذه الضلالات حتى في اللغة العربية. فأهل البدع بارك الله فيكم لا تعجزهم الحيل، يستطيع أن يدخل معك ولو يدرسك كتاب الطبخ، ولو يدرس كتاب طبخ يدخل بدعته والعياذ بالله فيها. فاحذروا معاشر أهل السنة من هذا الأمر الخطير الذي شاع بين الشباب: خذ الحق واترك الباطل. اترك الباطل جملة. أمتهوكون فيها يا فلان؟ هل أنت في حيرة؟ أسألك بالله، هل في كتاب الله عز وجل نقص؟ هل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام نقص؟ هل قصر أهل العلم في بيان الفقه وأصوله والتفسير والحديث والعقيدة؟ هل قصر أهل السنة؟ ما قصروا. أنت المقصر، أنت الذي لم تستطع أن تبحث. إذا لم تحضر بجسدك عند أهل العلم أو طلبة العلم أو نحو ذلك، الله عز وجل قد يسر لك من العلم ما لا يعلمه إلا الله، من هذه الصوتيات والمرئيات والمكاتب والكتب والورق كل هذا العلم أصبح الآن من أسهل ما ينال. لماذا تحاول أن تذهب إلى فلان وإلى علان وإلى كذا وإلى كذا؟ وغالب من يذهب إلى هذه الأمور فإنه والعياذ بالله ماذا؟ ينحرف. ثم تعال يا شيخ فلان، هيا نريد ماء كتاب والسنة لكي نغسل به عقل هذا من الشبهة التي دخلت فيه والنجاسة التي امتزجت بعقله. والله أعلم، يغسلها الماء أو لا يغسلها، قد تغسل قد تعلق النجاسة والعياذ بالله فيهلك، نسأل الله العافية والسلامة. فقال عمر، شوف، فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه من مناقب عمر، أنه أراد الخير وظن أنه بإتيانه بهذه الورقة أنه أراد الخير والوقوف عليه، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر لا يسوق. مباشرة رجع وسلم وانقاد رضي الله عنه. هكذا ينبغي للمسلم إذا بين له: يا أخي لا تأخذ عن أهل البدع، أنتم متشددون، أنتم محتكرون، أنتم متضيقون، أنتم تفعلون، لماذا لا تقول كما قال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضيت بالله ربا مشرعا والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغا والإسلام تدينا انقيادا. هذه تعاليم الإسلام، لسنا بحاجة اليهود والنصارى. أسألكم بالله، عندما دخلت هذه الفلسفات، عندما أدخل المأمون كتب اليونان وترجمها وأصبح يعطي على الورقة التي تترجم ثقلها ذهب، ماذا حدث بنا؟ ماذا حل بنا من أيام المأمون إلى يومنا هذا ونحن نعاني من بدعة التجهم والاعتزال والتمشعر؟ وكل يوم نشرح العقيدة الواسطية ثم نعيد، ثم لماذا؟ لأجل هؤلاء، لأجل هؤلاء الذين ماذا؟ أشغلوا العالم الإسلامي بهذه البدع، أشغلوا العالم الإسلامي بهذه البدع. دخلت هذه الثقافات، دخلت هذه المصادر. ولهذا بارك الله فيك، دائما ينبغي الاهتمام بالمصادر، مصادر الإسلام من أين نأخذها. ابحث عن كل من انحرف تجد أنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ترك الكتاب والسنة اتجه إلى العقل، ترك الكتاب والسنة اتجه إلى الذوق، ترك الكتاب والسنة اتجه إلى الإشراق والكشف، ترك الكتاب والسنة ثم ذهب إلى الإمام المعصوم في السرداب، لا ندري أين هو، كيف يخاطبهم، كيف يكلمهم، لا ندري هل هو جن أم إنس أم حيوان أم نبات، ما ندري. وهكذا المصادر أمر مهم، كتاب وسنة. ولهذا بارك الله فيكم، في العقيدة الواسطية ذكرنا في أول درس أول ما نبتدأ به المصادر، لابد أن يتربى المسلم على المصادر. وأنت بارك الله فيك أيضا إذا تصدرت للتدريس، عود الناس وعلمهم على قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام. دائما بارك الله فيك، مثال ذلك يعني ونختم به، الآن تريد مثلا أنت في بلدك أو في مجتمعك أو في حيك ينتشر مثلا والعياذ بالله السحر، ينتشر السحر، وتعرف أن هؤلاء الناس يبغضون علماء السنة ونحو ذلك، لأنه لابد من أهل الشر أن يبغضوا أهل الخير. فتقول لهم قال ابن تيمية ازداد بغضا، قالوا قال محمد بن الوهاب، قال ابن باز، قال ابن عثيمين، ازداد ابتعادا عنك. لكن تريد أن تتكلم عن السحر، تأتي بآية البقرة يا أخي، تأتي بالآيات التي يبين الله عز وجل فيها ضعف فرعون والسحر الذين معه ونصرة موسى، تقرأ الآيات، اقرأ الآيات فقط. تأتي بالحديث، اشتربوا السبع الموبقات، السحر، أحاديث السحر من الصياد، كل تجمع هذه الآيات والأحاديث ثم في آخر الكلمة. وهذا بارك الله فيك يدلنا من كلام الله ومن كلام رسوله على حرمة السحر. عود الناس على هذا، على أن يسمعوا قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله، لكن أن تأتي وتقول هذا حلال هذا حرام، جيد، لكن هل يسمع؟ هل يعقل؟ سيقول لك من أنت، من أنت حتى تقول هذا يجوز أو لا يجوز أو نحو ذلك. ولهذا بارك الله فيك ينبغي ربط الناس المصادر، مصادر الإسلام الكتاب والسنة ومنهج السلف في فهم هذين المصدرين. هذا أمر مهم للغاية، نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه،